مرحبا يا مرحبا أفلاك سلم غزين وخاكور السيرية أفلاك سلم غزين وخاكور السين أفو سوركي قريب النورات نتنرار الزيني في كاس ربي الخير ولا لمن مقاري سكر داغودي وراتي كاتو فوسي الزيني في كاس ربي الخير ولا لمن مقاري سكر داغودي وراتي كاتو فوس الزين ورنكي كذا ونتيني نراك اسم قرد اقربر فلاتونا لانا الزين الدوان الحب يسافر يكملنا مقار نزرة تقودي غورة ونغلم على دوكان فلاك الزين لحغة لنسي لي مي كنت له مومي غوض نغيا كي وطني الله ونا مكدي لسنا يا ملحاف يقومك الحنا غيضار نولاتي فالزينة أغصد كتمكر تسوالي ريغة أغصد كي مكر وتاي الكيسان أغصد كتمكر تاي سلم الفا أغصد كتمكر تسوالي ريغة أكنت اسمون ربي دل حريراتي ريكين أكنت اسمون ربي دل رشوماتي فالسين أكنت اسمون ربي دل رشوقاتي فرخيني حطت صنك رجنتي غار الخوف حتى ودانك رجنتي غار الفرح ربيت الحبابات سنت مي ووال ادورنت لحام ودارتي التوي ومال ادورنت لحام ودارتي التوي ومال هذا غي اقصدي زلين السمغارين هاتيتي مغارين زكي كان فوزا نيتهل إيقاسوا ولي سيوان إيغفوا الحال وجد نتسرغ العافية تما غديك الشوط نختمن الكانون إيغاس نديون وقو حرين تولي ننسي واتعلف دور في ترقين سيسنت ولا مانا إلما تغرني ودتي وين ولا ماس ولا تقمت لي درس كل عقل أياني فدرنا فود نسغي اللي راني اللال إلما تسربي دلعجين طاسيني تطاس انت دوك دورة دوكم تيميكن ومان ادوك وانداق تسربي سياق الورو تفيتي دغوسرة قاركاسو لي سروات يفلتي فلوتو الرلقنتي كشمو فلوسي الشاس لعجيني فوقرا لوحنتي كينيني الشاس لعجيني فوقرا لوحنتي كينينا تيلي ختم مرقوت نار الترفوفون هان الحشيش يقل داخسي سولا تيرام يكشوض ميختني دورتي ويما غلان الحمام يد اللي هان ما تاكوي سلام غسلنا يقان العيد نخيم موس الفرح تسيدا زروت الزلي دار ناس تيسنحو كنت غينا تحوك زودي يختني يوتوك وراي غينا تحوك زودي يختني يوتوك وراي الزاري غرير وداك ناري قاسي الليل اتي تي مغاري نزي كيكا نفوسا اما تنغي لديك قد فلا سنت الخير كل غران تمقيت سنتوري طورن ورسل تاكم سي زيكرو لا تسراو الا تغلب ابو غنتا كل محلات الراوي اختي تورو هلك الروسة تسيتا ورسولتا قلتي بتستي السموم غار الحليب مترضعت أساسول نكرن أدوك وندارش لباس ركتي الناس ركت سوى يوزود خالي سافو نسي مرحبا يا مرحبا لاباس ريكاتي الناس ريكات سويز ودخالي سافوناس اظن رجع سختي درت نكمل تنيته الجني دا غاتيليتا ورات عجان ولا كنت راسي في فنتا ورات ترزمي وغاد ولا تكسر نرام توري نسست نبين مكلي فاقنتا لقيدا تسي غلبيضات تسر غمان الا نيت بيطاكازيس حره وانترام تيلي دارس نتلا جايلين الفرفرات الحليبين واني لاقي سرات نكسر غنتا ولا تدي تلاقي صغيك اللي كرمنتا الا ما تصرف لنا الزانيه وين الكومير اياني فضرنا فود نصغي اللي راني اللال تاتلك سوت لي تعرسي لنا رتلسا تاويكرا اللي رادا سياسي تسليت عرل مارشي تقدوغيس إن التغسان تيويد الخضر تولا الزيت ولا تيفيفلت تيويد الربيع انت دلكرا في سورينيتا تخدم تتجاد وطنع شغل محال وكوت منو تديس حرة وانترام ما السولير دانا نيجين فورن غل كانوني نسيلا غارمك إيمون ورقاز التدايلة مرواس النت أيانا تقان اختي الدين سنوى لالكسوت إيوي رقاز نوالله هرنيت نلاغوفوز آمن نشكنياني قاي في سنة غلان أوليني اختي الدايلة تحكم في اللاسي غيلا غرمي تنهى النور راتي تاكوي تيغنيك شمد البابي كتيري غلماحة تيغنيك شمد البابي كتيري شمد الباب اقتلي غلما حال الله اعلم الا غمامي تمرقنت سولي صبر يا ويد لك سوت ولا تيرام ايا تايقن العيب يغتلاتو في الموت ولي ديوين لهشتو كاني في الساس ما ينزر الا الزين واخا تسروات يغشاك راس الله بنت فاسين يا حنا نتاقو نغطبو به الفرحه تيغسان